الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن له الحمد أن جعلنا مسلمين ومؤمنين وله الشكر أن بلغنا رمضان الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها رأس الأمر كله أما بعد فما أعظم هذا الشهر الكريم وما أكثر الدروس التي يحويها فإنه مدرسة ربانية قد علمت المؤمنين دروسا كثيرة منها الصبر ومنها الإخلاص ومنها مواساة الفقراء والمساكين واليوم سنأخذ درسا جديدا من دروس رمضان وما أكثرها وما أحلاها في مثل هذا الشهر العظيم وفي يوم من الأيام وقد كانت الدنيا مظلمة كلها في يوم من الأيام كانت الجاهلية تعم بقاع الأرض لا يوجد على سطح هذه البسيطة من يقول لا إله إلا الله الدنيا صماء وعمياء وبكماء تعيش في سواد حالك في مثل هذا الشهر العظيم انطلقت كتيبة صغيرة ولكنها في ميزان الله كبيرة، انطلقت وهي العصبة القليلة التي وحدت ربها سبحانه وأعلنت استسلامها لمنهج الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام المباركات. انطلقت كتيبة الإسلام الأولى في معركة بدر الكبرى لتفصل بين الحق والباطل، ولتفتح آذان الدنيا وأسماعها، ولتفتح عيونها على نور الإسلام وضياء الحق. في مثل هذه الأيام انطلقت العصبة التي لا تزيد على 310 صحابيا، ومعهم سيد الوجود صلى الله تعالى عليه وسلم، معهم أفضل من خلقه الله تعالى على سطح هذه الأرض، يقولون الله أكبر الله أكبر، يا هذه الدنيا أصيخي واسمعي لصوت الحق الذي جاءك من عند الله عز وجل. لا أريد أن أتحدث معكم عن تفاصيل هذه الغزوة العظيمة، فلا بد أنكم جميعا قد سمعتموها، ولكنني أريد أن آخذ منها حدثا واحدا لنأخذ منه درسا عظيما في تاريخ البشرية كلها. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، عندما وصلوا إلى العدوة الدنيا في بدر التي كنتم تمرون عليها مصبحين وممسين وأنتم تذهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق القديم، عندما وصلوا إلى هناك وقف عليه الصلاة والسلام على ماء من مياه بدر، وأراد أن يخيم هناك ويعسكر، فقام الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله تعالى فلا يمكننا أن نحيد عنه، أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، بل ينبغي لنا أن نتقدم ونجعل كل الآبار من جهتنا، ثم نبني حوضا فنملأه ماء ونغور باقي القلب، أي نخرب باقي الآبار، فنشرب ولا يشربون، ونرتوي ويعطشون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرأي رأيك، وامتثل ما أشار به الحباب رضي الله تعالى عنه. هذا الحدث أيها السادة نمر عليه ونحن نقرأه في كتب السيرة وكأنه حادث عابر، ولكن هذا الحدث العظيم ينادي للتاريخ أجمع ويقول للدنيا كلها: أيها الدنيا، أيها التاريخ، سجل للإسلام حرية الكلمة، سجل للإسلام الحرية التي أعطاها لأفراده، ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا كانوا أو كبارا، يشيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل عليه الوحي، ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. حرية الكلمة أيها السادة من أعظم ما تمثل به الإسلام سلوكا وتطبيقا، وليست حرية الكلمة فحسب، بل الإسلام أعطى أتباعه، أعطاهم الحرية المطلقة ما دامت في حدود الحق لا تتعداه إلى الباطل. نعم أيها الأحبة، إن الإسلام يقرر بفخر واعتزاز أن العباد لن ينالوا حرية حقيقية إلا في ظلال عبوديتهم لله عز وجل، لن يكونوا أحرارا على الحقيقة إلا إذا استووا جميعا حكاما ومحكومين عبادا أمام الله تعالى، كلهم يخضع لشرعه، لا تجد فيهم سيدا ولا تجد فيهم عبدا، الكل عند الله عز وجل سادة، والكل في شرع الله عز وجل عبيد، هم عبيد لله وهم سادة على هذه الأرض في الوقت نفسه. وليس الإسلام كما يقرر دعاة الغرب، لا يقر الإسلام تلك الحرية البهيمية الحيوانية، الحرية التي يدعونها ويتشدقون بها، الحرية التي جعلت إحدى الكنائس تعقد عقد زواج بين ذكر وذكر، الحرية التي جعلوا من أجلها برلمانا قرر في النهاية أن الشذوذ الجنسي أمر بيولوجي طبيعي وليس للدين ولا للأخلاق علاقة به، تلك الحرية التي جعلت الربا من أعظم ما يتشدقون به، وهو الذي يجعل فئة من الناس تعيش على حساب أولئك الفقراء والمساكين، تلك الحرية يرفضها الإسلام رفضا عظيما، ويرفضها رفضا قطعيا، ليقرر حرية الإسلام التي أنزلها الله تبارك وتعالى. حرية الإسلام هي التي جعلت سلمان الفارسي، وهو من أصل فارسي، جعلته يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بأن يحفروا خندقا في المدينة المنورة ليمنعوا أعداء الله من الوصول إلى المدينة. حرية الكلمة والحرية العامة عند المسلمين هي التي جعلت امرأة تقول لعمر وهو أمير المؤمنين: لا يجوز لك أن تحدد المهور، وقد قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، فالله عز وجل قال قنطارا، والقنطار يعني الكثير، فلا يجوز لك أن تجبر المسلمين على تحديد شيء من المهر. فقال عمر رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. تلك الحرية هي التي جعلت غير المسلمين ينعمون بالعدل والمساواة في ظل الإسلام العظيم، هي التي جعلت قبطيا من نصارى مصر، وقد سبق ابن والي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، سبقه في سباق فضربه ابن عمرو بالدرة أو بالعصا، ولكن هذا القبطي وقد كان إلى زمن قريب يجلد بسياط الرومان، فلا يستطيع أن يمس ببنت شفة، ولكنه يوم أن عاش في ظل الإسلام خاضعا، يوم أن عاش في ظلال عدل الدين العظيم، ضربة من عصا أوجعت كرامته وجعلته ينطلق من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتكي إلى أمير المؤمنين عمر بأن ابن الوالي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ضربني لأنني سبقته. وما كان من أمير المؤمنين إلا أن أرسل إلى عمرو أن تعال أنت وولدك، وجاء الوالي خاضعا لأمير المؤمنين، فقال الخليفة الراشد رضي الله عنه كلمة سجلها له التاريخ بحروف من نور على صفحات من الذهب، قال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إنه نصراني ولكنه حر، خذ عصا يا ابن عمرو بن العاص واجلد بها ظهره، خذ العصا يا أيها القطي واجلد بها ظهر ابن الوالي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. هذه هي حرية الإسلام أيها الأحبة. فهل تجدوا في الدنيا فهل تجدون في الدنيا كلها حرية كهذه الحرية؟ إن أولئك يتشدقون، وإن أولئك يشيعون بأنهم ينشرون الحرية، ولكنها على التحقيق حرية الإباحية وحرية الإلحاد وحرية الفجور. فإذا تعارضت مع مصالح اليهود في بلادهم، وإذا تعارضت مع مصالح الرأسمالية في بلادهم، فسرعان ما يقضون على هذه الحرية باسم بأنها وبحجة أنها تعارض الأمن القومي، وبأنها تعارض كذا وكذا، ويبيحون لأنفسهم التجسس على عباد الله تعالى، ويبيحون لأنفسهم العقوبات الصارمة، إلا في مجالين اثنين هما مجال الإلحاد وفساد الأخلاق. فليفعل الناس ما شاءوا أن يفعلوا. إذا كانوا فعلا يريدون أن تكون الحرية هي الشعار المطبق، فلماذا إذا خرجوا من ديارهم، لماذا يسيطرون على شعوب الأرض، ولماذا يقهرونها بالاستبداد والظلم؟ لماذا يحتلون بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين؟ لماذا ينهبون ثرواتهم؟ لماذا يقهرون شعوبهم إذا كانوا يريدون الحرية؟ أما الإسلام العظيم أيها السادة، فإنه يعلن مبدأ يطبقه في بلاد الإسلام ويطبقه خارج بلاد الإسلام، يطبقه بين أفراد المسلمين ويطبقه مع غير أفراد المسلمين. ألم تسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد احتكم إلى الخليفة، إلى القاضي شريح، وكان علي أميرا للمؤمنين، احتكم إلى القاضي شريح مع يهودي وقد سرق اليهودي درع أمير المؤمنين، فما كان من القاضي إلا أن طبق شرع الله، أمعك بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: صدق شريح، ليس معي بينة، فقضي للدرع لليهودي ضد أمير المؤمنين والدرع له، ولكنه لم يأتي ببينة، والشرع يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه نقاط عن الحرية في الإسلام تؤخذ من حرية الكلمة التي أشار بها الحباب رضي الله تعالى عنه، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في تطبيق قوله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. فما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان ديكتاتورا يتحكم في رقاب العباد، وما كان ظالما مستبدا يقهر عباد الله بأمر لا يفنيه، ولكنه كان ما دام في الأمر وسعة، وما دام الأمر يحتمل الشورى، فكان يستشير أصحابه، وها هو ذا في بدر في غير هذه الموقعة يقول وقبل أن تبدأ المعركة: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، أنحارب قريشا أم لا، أشيروا علي. فقام أبو بكر وتكلم، وقام عمر وتكلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يسمع كلام المهاجرين فحسب، بل كان يريد أن يسمع كلام الأنصار أيضا. ففطن لذلك سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: يا نبي الله، لقد آمنا بك وصدقناك، فصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، فوالله الذي تأخذه أحب إلينا من الذي تدعه، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الكلمة المباركة، وقال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. الإسلام أعلن مبدأين اثنين من أعظم مبادئ الحرية التي عرفها التاريخ. أما المبدأ الأول فهو مبدأ الشورى الذي حدثتكم عنه. وأما المبدأ الثاني فهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في غير الإسلام، ليس في غير هذا الدين العظيم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. ألم تسمع إلى التاريخ وهو يحدثك عن العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه، والذي كان يسمى سلطان العلماء؟ ألم تسمع عنه وقد وقف أمام نجم الدين أيوب؟ نجم الدين أيوب، هذا الاسم الذي كانت تهتز له الأرجل وترتعد له الفرائص وترتجف من سماعه القلوب، هذا الملك العظيم الذي نصر الله به الإسلام وأذل به الكفار، ذات يوم كان أيوب يستعرض عظمته وجيشه وقد داخله من العجب ورؤية النفس شيء، فما كان من العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه إلا أن ناداه أمام الملأ جميعا: يا أيوب! فاستغرب الناس ذلك: أأنت تخاطب نجم الدين أيوب بهذه الصيغة؟ قال له: يا أيوب، ماذا ستقول لربك عز وجل إذا سألك عن حانة الخمر التي تباع فيها الخمور؟ فقال: أيها العالم الجليل، أو حصل ذلك؟ فقال: نعم، في الشارع الفلاني حانة تباع فيها الخمور. فأطرق الوالي والملك، أطرق رأسه وأنفذ أمرا بإبطال هذه الحانة. فقالوا له: كيف تخاطب الملك بهذه الصورة؟ فقال للذي سأله: لقد استحضرت عظمة الله تعالى وهيبته، فرأيت أيوبا صغيرا، وجدته صغيرا أمام الله عز وجل. إن الذي يتكلم ليس هو السلطان، ليس هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام، إن الذي كان يتكلم هو شرع الله تبارك وتعالى. ويوم أن يكون العلماء غير منافقين وغير مذبذبين وغير متذللين وغير متزلفين، عندما يكون علماء المسلمين أعزة بالحق أحرارا يقولون الكلمة التي ترضي الله عز وجل، فعند ذلك سيكون الخير لهم ولمن يأتي معهم وبعدهم. ويوم أن يكون العلماء لا سمح الله، يوم أن يكونوا أذلاء الدينار والدرهم، عندئذ سيقول لسان حالهم، يقول لله تعالى: إن هؤلاء، أي الذين يعطون الرواتب والماهيات ويعطون الدنانير والدراهم، إن هؤلاء قد أعطونا دنانير ودراهم، فأين دنانيرك ودراهمك يا رب العالمين؟ إن الذي ينافق ويتزلف من أجل دنانير ودراهم إنه يخاطب الله بهذه الكلمة، قالها بلسانه أم لم يقلها؟ وأما الرجل الذي لا يخاف في الله لومة لائم، عندما يتكلم كلمة الحق فإن الله عز وجل يجعل الناس لا تنظر إلى جسده، ولكنهم ينظرون إلى الشرع الذي يتمثل به، ينظرون إلى الحق الذي ينطقه هذا الرجل، فسرعان ما يخضعون لأنه يقول الكلمة مخلصا بها لوجه الله تعالى. إن الإسلام قد أعطى الناس حرياتهم، وإن الإسلام قد أعطى الناس العدل والمساواة، ولكنه يضبط ذلك كله ضمن إطار الحق. أما إذا أصبحت الكلمة معول هدم لهذا الدين العظيم، أو معول فساد وهدم للأخلاق، فإن الإسلام يكبت هذه الكلمة ويقطع رأسها ولا يداويها، بل يقول لها: اندفني تحت التراب، فإنه لا مجال لك أن تعيشي على سطح الأرض مفسدة بين الناس. هذا نموذج وهذا درس أخذناه من غزوة بدر التي كانت في رمضان، ورمضان كله دروس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واتقوا الله وارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل لنسأله عطاءه وجوده. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل ركوعنا وسجودنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة عامة، وتب علينا توبة نصوحا لا ننقضها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلها لنا ذخرا عندك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.